السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غادقا. أما بعد، فهذا المجلس 39 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 36 و400 وألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى الصفحة 98 و200 من الجزء الرابع عند قوله: وأجاب ابنه الشيخ عبد الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذا آخر الفاتحة، وأما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله. هذه ما قرأت ساكن الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما التأمين بعد الفاتحة فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويسن للإمام والمأمومين أن يقولوها جهرا. وأجاب بعضهم: التأمين سنة مؤكدة، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يجهر بها. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأجمع العلماء رحمهم الله على استحباب ذلك. سئل بعضهم: كم الواجب من القراءة في الصلاة وما الدليل على ذلك؟ فأجاب: الواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غير، لمن قدر على تعلمها. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه دلالة واضحة. سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عن من قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض، فأجاب: لا بأس بذلك. هذه الصفحة فيها الشيخ عبد الله وبعضهم والشيخ حمد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله ما يقول بين السجدتين، فأجاب: إذا جلس بين السجدتين قال: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. وسئل عن التحيات فأجاب: وأما صفة التحيات فالذين اختاروه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ويدعو بما تيسر ثم يسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه الجملة الشيخ عبد الله 299. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التحيات لله، ومن التحيات الخضوع والركوع والكتوف والخشوع والدوام والبقاء وأمثال ذلك. قوله رحمه الله والكتوف في جملة جديدة له 299 إلى 300 للشيخ محمد بن الوهاب، قال فيها الكتوف. قال ابن قاسم: وضع إحدى يديه على أخرى ذلا لله، ذلا بين يدي الله، يعني مساك إحدى اليدين بالأخرى في الصلاة. هذا يسمونه في لغتها النجد تتوف، ويكتبونها كاف لكن طبعا تتوف، لكنهم إذا قالوا فلان تاتف هذه دم. فلان تاتف يعني كيف؟ يعني يضع يده إحداهما على الأخرى وراءه، هذا اللي يضع وراء إحداه والأخرى وراءه يسمونه التاتف، يعني يرون هذا عيبا بالرجل. ومن أهل العلم من يرى أنه محرم لأجل أنه التشبه بغير المسلمين، ومنهم الشيخ حمود رحمه الله، وأقل أحوال الكراهة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التحيات لله. الشيخ حمود وحمود التويجري وليس في علماء نجد من اسمه حمود ممن شهر بالعلم سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التحيات لله، ومن التحيات الخضوع والركوع والكتوف والخشوع والدوام والبقاء وأمثال ذلك. والصلوات هي الدعوات، فأولها الشهادتان، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والرغبة والوهبة والذبح والنذر ونحو ذلك. والطيبات أولها الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل عمل كالجهاد والنفقة والكلام، وكل عمل تعمله لله، فهذا كله لاحق فيه لا لملك. أحسن الله إليكم. فهذا كله لا حق فيه لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومعناها تدعو بالسلامة والرحمة والبركة، ثم تدعو لنفسك وكل عبد صالح في السماوات والأرض من الأحياء والأموات، ثم تختمها بالشهادتين. إلى هنا انتهى الشيخ محمد، بعده الشيخ عبد اللطيف، صفحة 300. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عوف اليدين إذا قام بعد التشهد الأول، فأجاب: هو في هذا الموضع ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وثابت أيضا من حديث علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد خرجه في المسند، وكذلك هو في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو صح روايتين عند أصحاب الإمام أحمد. يعني هنا خالف المذهب، خالف كلام الشيخ عبد الله الذي تقدم، فاكتبوا في هذا اختيار الشيخ عبد اللطيف، اختيار الشيخ عبد اللطيف اختيار الشيخ عبد اللطيف الرفع في الموضع الرابع، رفع اليدين في الموضع الرابع من الصلاة، الموضع الرابع في الصلاة. المذهب كم موضع؟ 3. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أثناء جواب الله، قال ابن القيم رحمه الله: هذا من هنا 301 إلى قدر كبير، 305. الشيخ عبد الرحمن بن حسن 301-305. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أثناء جواب الله، قال ابن القيم رحمه الله: فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها، وسرعة امتثاله منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. كان إذا سلم استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ولم يكن مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانفتال إلى المأمومين، وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن يساره. وقال أنس رضي الله عنه: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، والأول في الصحيحين والثاني في مسلم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وذكر أبو داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربنا رب كل شيء، أنا شهيد أنك رب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا رب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا رب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا رب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الله أكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر الله أكبر، وحسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. رواه أبو داود، وأدب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر كذلك، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى التكبير 34 فتتم 100. وفي صفة أخرى 25 تسبيحة ومثلها تحميدا ومثلها تكبيرا ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى 10 تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات. وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجلين قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حفظ من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي حديث صحيح. وذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمي، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدرك عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت. وذكر ابن حبان في صحيح عن الحارث المسلم التميمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن بشي عن محمد بن حمير، وهذا الحديث من الناس من صححه ومنهم من يقول هو موضوع. وأدخله ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال: لا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقوي. تعلق على محمد بن حمير يعني جعل جنايته وعلته محمد بن حمير. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وأنكر ذلك بعض الحفاظ ووثقوا محمد، وقد احتج به البخاري ووثقه يحيى بن معين. وقد روى الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وفي كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دل على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وفي المسند والسنة عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو حاتم. هذا الحديث ذكر فيه رحمه الله تعالى الخلاف، وعلماء الدعوة على قراءة آية الكرسي، سيأتي فتوى للشيخ عبد الله بن أبو طين في ذلك. والحديث هذا الأشبه أنه حسن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. رواه أبو حاتم حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح العاشر بمسلم، ولفظ الترمذي بالمعوذتين. وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى من حديث عمر بن نبهان، وقلت كل ما فيه عن جابر رضي الله عنه يرفعه: ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا، وقرأ دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. وقال أبو بكر رضي الله عنه: وإحداهن يا رسول الله؟ قال: وإحداهن. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأجاب الشيخ سليمان بن سحمان. الشيخ عبد الرحمن انتهى. اكتب فائدة هذه الطويلة في حال حديث قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة، حال حديث قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة 304 و305. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ سليمان بن سحمان: قد رأيت ورقة لا أعرف من قالها، ولكن لما كان في نقله ما يشعر برد النصوص الواردة في الجهر بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، وسمى هذه المتروكة تشويشا على الناس، وجعلها من البدع والمحدثات، فيقال لهذا الجاهل: ليس ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهر بالذكر بعد المكتوبة تشويش على الناس، بل هذا القول هو التشويش على الناس والتلبيس عليهم، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المنكرات، لأن ذلك دفع في نحر النصوص ورد لها بالتمويه والسفسطة والقول بلا علم وقلب للحقائق، فإن هذا القول لا يقول في قلبه تعظيم للنصوص وتوقير لها. وهذه السنة الواردة في الجاهل بالذكر عقب الفرائض قد انقسم الناس فيها في هذه الأزمان على 3 أصناف طرفان ووسط: الأول يلزمون الناس بها ويغلظون في ذلك ويعادون ويوالون على ذلك ومن تركها فليس عندهم من أهل السنة، والثاني من لا يرى سنيتها وبعضهم يقول إنها من البدع ويرون أن الفعل لها مشوش على الناس، وبعضهم يدخل هذا الجهر في مسمى الرياء، والثالث وهم الوسط فهم يقولون ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره، فكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليمهم إياه، ويقرهم على ذلك فعلموه بتعليم رسوله إياهم وعملوا به، وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به، ولم ينكروا عليه ثم ترك العمل به كما ترك العمل بكثير من سنن الأقوال والأفعال. وهذا الصنف من الناس يقول: من فعله فقد أحسن وفعل سنة يثاب عليها، ومن لا فلا حرج عليه ولا إثم ولا عقاب على من ترك ذلك، لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، وينكرون على من أنكره ويخبرون بأنه سنة. 306 هذا 306 307 انقسام الناس في الجهل بالذكر عقب الفرائض، انقسام الناس في الجهل بالذكر عقب الفرائض. هذا صفحة 306 307 306 307. وهذه أشهر مسألة النجرية خالفوا فيها الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون أن السنة الإسرار بالذكر، وأما علماء نجد فذهبوا إلى أن السنة هي الجهر بالذكر، وهذا اختيار جماعة منهم محمد بن جرير الطبري وأبو محمد بن حزم وابن تيمية الحفيد وابن رجب الحنبلي، وفي اختيار ابن رجب خاصة النكتة اللطيفة. ما هي؟ طيب كيف إذن كيف وجه الكلام هذا؟ ها؟ نعم، يعني كما قال بها نكتة ذكرنا في بعض المجالس أن ابن رجب هنا خالف الأئمة الأربعة، مع أن له رسالة في ذكر من خالف الأئمة الأربعة أفردها في ذلك، فهو مقصود الرد على أمور تخالف الحق في عدم اتباع المذاهب الأربعة، مثل أن يطلب الفقه كله من غير مذهب متبوع، فإن هذا صار كالمحال، لأن هذه مذاهب متبوعة مضبوطة، ومنها الخروج عنها مع عدم الأهلية، فإن الناس في هذا طرف لا يخرج أبدا، وطرف يجعل الخروج لكل أحد، وأما الحق فهو الوسط، أن يخرج ذو الأهلية، أما من لم يكن ذا أهلية فإنه لا يلتفت إلى اختياراته. نعم. ثم هذا الذكر الجهر به عندها النجد أصلا هو جهر بالذكر كله، ليس بأوله مثل ما صار عليه الناس بآخره، بل هم يجهرون بالذكر كله. وهو في رسالة رحمه الله الشيخ سليمان قال لا أعلم أصلا لهذا الذي يفرق بين أولها وبقيتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت هذا فما نقله عن ابن كثير رحمه الله أنه قد استحبه طائفة كابن حزم وغيره فهو كذلك، وقد نقل صاحب الإقناع استحبابه عن شيخ الإسلام التيمية وعن طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، كما ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير وغيرهما، وهو الحق والصواب. وعليه تدل السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الرجل وأحزابه لا يعرفون إلا ما ألفوه من العادات، فينكرون ما ثبت النص به في الجهر بالذكر عقب الصلاة، لأنهم ما ألفوا ذلك ولا اعتادوه، ويجهرون بالتهليلات العشر بعد صلاة المغرب والفجر، ولم يرد في تخصيصها بالجهر بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا. هذا شيخ سليمان من 305 إلى 307، شيخ سليمان من سهمان، وله رسالة مفردة في ذلك، له رسالة مفردة في ذلك، ما اسمها؟ خلاصة الكلام أظن في الجهر بالذكر بعد السلام أو كذا الكلام، المهم هي خلاصة الكلام أو طيب الكلام أو نحوها. 305 إلى 307. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجاب شيخ حمد بن ناصر رحمه الله: فأما السؤال عن التهليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب إذا كان قد ثبت في الأحاديث من قال قبل أن ينصرف، وفي لفظ دبر المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وهو الذي يفعله الناس اليوم من الجهر، هل كان هديه صلى الله عليه وسلم وفعله وفعله أصحابه والتابعون، وما أصل هذه التهليلات العشر؟ فهذا ما أشار إليه السائل من الأحاديث الواردة فيه، وفروا الترمذي في سننه حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر صلاة الصبح وهو تلميذه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. الحديث والترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث عمارة بن شبيب مرفوعا: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، على إثر المغرب بعث الله له مسلحة. نعم. بعث الله له مسلحة يحفظونه حتى يصبح. مسلحة يعني حفظ بالسلاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الترمذي: غريب، فهذان الحديثان هما أصل التهليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب، وهما حجة على استحباب هذه التهليلات، ولهذا استحبها العلماء وذكروها في الأذكار المستحبة دبر الصلاة، وأن المصلي يهلل بهن دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب. وأما قول السائل هل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، فهذا لم يبلغنا من فعله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عنه الترغيب في ذلك وترتيب الأجر العظيم على فعله، وذلك كاف في استحبابه. وهذا له نظائر في السنة، فإذا وردت الأحاديث بالحث على شيء من العبادات ورغب فيه الشارع ثبت أنها مستحبة، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها. ومن تأمل الأحاديث عرف ذلك، وليس في هذا خلاف بين العلماء، وإنما الخلاف بينهم في استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك يعني بالجهر، ولهذا اختلف العلماء هل الأفضل الإسراء كما هو المشهور عند أتباع الأئمة أم الجهر أفضل لهذا الحديث الصحيح. قال في الفوائد: يستحب الجهر لذلك كقول بعض السلف والخلف قاله شيخنا أم لا، كما ذكره أبو الحسين البطاني وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم، وظاهر كلام أصحابها مختلف ويتوجه تخريج واحتمال، يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه فأقل الشافعي. وحمل الشافعي خبر ابن عباس رضي الله عنه على أحسن الله لك وحمل الشافعي رحمه الله خبر ابن عباس رضي الله عنهما على هذا، انتهى كلامه. فهذا الاختلاف في استحباب الجهر بعد الصلوات بأذكار واردة من حيث الجملة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على الاستحباب. أما تخصيص هذه التهليلات بالجهر دون غيرها من الأذكار فلم نعلم له أصلا، ولكن لما أثبت ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صح الاستحلال بها رفع الصوت بالتهليلات إذ هو من جملة الأذكار الواردة، فما رفع صوته بذلك لم ينكر عليه، بل يقال رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب ومن أسوى لم ينكر عليه، لأن ذلك من مسائل الاختلاف بين العلماء، وكل منهم قد قاله باجتهاده رضي الله عنهم أجمعين. هذه الصفحة فيها فوائد، منها لا أصل لتخصيص الجهر بالذكر عقب الفرائض ببعضها، لا أصل لتخصيص الجهر بالذكر عقب الفرائض ببعضها، يعني يجهر بالتهليلات مثلا ويترك غيرها. أيضا من الفوائد هذه المسألة، قال لأنها مسائل اختلاف بين العلماء كل قال باجتهاده، هذه تلحق بالفائدة التي في أول هذا الجزء صفحة 89، حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا أيضا تطبيق ثالث لعلماء الدعوة في ذلك، صفحة 310 تطبيق ثالث في ذلك. بعد الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله تعالى من صفحة 310 إلى 312. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: الأصل فيها أحاديث كثيرة، منها قوله في الحسن ودبر المغرب. منها قوله في الحسن ودبر المغرب والصبح جميعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي معجم الطبراني الصغير، وفي عمل اليوم والليلة لابن السني، وفي مشكاة المصابيح عبد الله بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده خير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات وفعله عشر درجات، وكانت له حوزا من كل مكروه وحوزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا وجل يفضله بقول أفضل مما قال، رواه أحمد رواه الترمذي بنحوه عن أبي ذر رضي الله عنه إلى قوله إلا الشرك، ولم يذكر صلاة المغرب ولا بيده الخير، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال في الإقناع: ويستحق بعد كل من الصبح والمغرب قبل أن يتكلم عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال النووي في الأذكار عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثاني يديه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات وفعله عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وذكر في الأذكار بعد المغرب قريبا من ذلك، انتهى. وأما استماع الإمام والمأموم على التهليلات العشر والجهر بهن فلم نقف على كلام أحد من العلماء أن السلف فعلوا، لكن الناس تلقوه بالقبول وعملوا به وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. وأما الجهر بالذكر بعد الصلوات فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى قوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، انتهى. وقال في المبدع لما ذكر استحباب الذكر عقب الصلاة: ويستحب الجهر بذلك، وحكى ابن بطان عن أهل المذاهب المتبوعة خلافة، وكلام أصحابنا مختلف، قاله في الفوائد، قال: ويتوجه لقصد التعليم فقط ثم يتركه، انتهى. هذه الجملة في صفحة 311 فائدة: اجتماع الإمام والمأموم على الجهر بالذكر عقب الفرائض، اجتماع الإمام والمأموم على الجهر بالذكر عقب الفرائض، هذه في صفحة 311. وفيها قال: فلم نقف على كلام أحد من العلماء أن السلف فعلوا، لكن الناس تلقوه بالقبول وعملوا به. والمقصود بالاجتماع اشتراكهم في ذلك دون اتفاقهم، يعني يصير الإمام رافع صوته والمأمون أيضا رافعوا أصواتهم، لكن لا يكونون بصوت واحد. هذا الاتفاق ومن الاجتماع عن المشاركة الكلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ عبد الله لذلك يجيك واحد مثلا يأخذ مثلا النص هذا يقول من علماء الدعوة من يجوز الاشتراك التواطؤ أن يكونون كلهم بصوت واحد، هذا غلط عليهم، لأن هذا معروف من أحوالهم، هذا معروف أنهم ما هم على هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الجهر بالتهليل بعد الصبح والمغرب فلا علمت أنه ورد شيء يخصه، وإنما اختلف العلماء في الجهر بالذكر المشروع بعد الصلوات لم يخصه ذكرا دون ذكر. نعم، هذا أيضا يلحق في الفائدة التي تقدمت، لا أصل لتخصيص الجهر بالذكر، هذه أيضا 312. هذه الفائدة الأولى عن من كانت؟ عن حمد بن معمر اللي هو داعص للتخصيص، وهذا عبد الله البابطين، وكذلك سليمان بن سحمان، هذا ثلاثة من علماء الدعوة نصوا على المسألة هذه. وفي هذه الجملة عبد الله البابطين 312، ثم بعد ذلك بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل بعضهم عن قول عائشة رضي الله عنها في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، نزلت في الدعاء ما معنى تنزيل لفظ الآية على دعاء الله، مع أن إخفاء الدعاء أفضل. والذين فهموا في معنى الآية كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لأصحابه، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله الحديث. فأجاب كلام ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذي عليه جمهور العلماء أن النزول كان بسبب جهل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في صلاته، فنهاه الله بهذه الآية عن الجهل بالقراءة في صلاته لئلا يسمعه كفار قريش فيسبوا القرآن وما أنزله ومن جاء به، ولا يخافت به مخافتة لا يسمع بها نفسه، بل يكون بين ذلك بحيث يسمع نفسه. وهكذا قال ابن عباس وموافقوه من العلماء. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنها نزلت في الدعاء الذي هو الصلاة اللغوية للشرعية، وهذا الدعاء داخل في الشرعية، ولكن لم تنزل هذه الآية إلا بسبب الدعاء، فلا يجهر به جهرا مسمعا خارج عن العادة، ولا يخافت به مخافتة لا يسمعه، بل يكون بين ذلك وكلا المعنيين حق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالقراءة حتى نهاه الله عن السماع الجهري، وكذلك دعاء الله سبحانه وتعالى يجهر به جهرا مسمعا، بل يخفيه إخفاء بحيث يسمع نفسه، كبقية الذكر الذي في الصلاة وغيرها. وليس المقصود من أفضلية إخفاء الدعاء أنه لا يسمع نفسه، وهذا المعنى لم يعنيه أحد. وقد قال تعالى في الذكر الذي هو أعم من القرآن والدعاء وغيرهما: واذكر ربك في نفسك. قال العلماء: معنى وسرا بحيث تسمع نفسك تضوعا وخفية ودون الجهل من القول. فدل ذلك على أن الأمر في الدعاء الوسط، وهو بقدر ما يسمع الداعي نفسه ما لم يكن الداعي إماما قانتا، والمأمومون يؤمنون خلفه، فإنه يجهر بحيث يسمع من خلفه كما جاء فيه الأثر. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين، هذا سئل بعضهم 312 إلى 314. نعم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل الذكر بالقلب أفضل أم باللسان؟ فأجاب: أما الذكر فهو بالقلب واللسان أفضل، فيقتصر على أحدهما، فالقلب أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، ولأنه يحدث منه من المعرفة والمحبة والرجاء والخوف والمراقبة والتعظيم وغير ذلك ما لا يحدث من اللسان وحده، فنتيجة الذكر بالقلب أعظم من نتيجتها باللسان، ويكتب له أجر ذلك بلا خلاف. وأما هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها فمجده كما ذكر السائل، وإنما الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبطل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحافظة على الذي تسمعه بسبعين ضعفا. وهنا بالدنيا وهو أيضا بإسناده أنه قال: قال الحجاج بن دينار: سألت أبا معشر عن الوجه يذكر ربه بنفسه كيف تكتبه الملائكة؟ قال: يجدون الريح. وروى أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفيه. وأما قول السائل: أيما أفضل، الصلاة أو قراءة القرآن؟ فهذا الفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، فجنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، أن الصلاة مجتملة عليه، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر مشروع دون الصلاة فهو أفضل، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، فالذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة. هذه الجملة السابقة 314، تفضيل الذكر بالقلب على الذكر باللسان، تفضيل الذكر بالقلب على الذكر باللسان، تفضيل الذكر بالقلب على الذكر باللسان. بعدها من قواعد التفضيل بين الأعمال، من قواعد التفضيل بين الأعمال 314 إلى 315، كلها عن الشيخ عبد الله بن بطين. نعم. بعده عبد الرحمن بن حسن 315، ثم أبا بطين 315. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الشيخ رحمه الله تعالى عن الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي، فأجابه. عن الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي، أي بعدها مباشرة، أي بعدها مباشرة، يعني إذا سلم دعا رفع يديه، والمشروع هو الذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأجاب: وأما الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي فليس من السنة، وقد أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم وجوده على هذا الوجه. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن. نعم، أيضا هذه فائدة، الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي، الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي. نعم. أحسن الله إليكم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: الدعاء بعد الفرائض إن فعله إنسان بينه وبين الله فحسن، وأما رفع الأيدي في هذه الحالة فما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ما أرى الإنكار على فاعله ولو رفع يديه. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي. هذا تابع للسؤال السابق، هذا تابع للسؤال: الدعاء بعد الفرائض إن فعله إنسان بينه وبين الله فحسن، وأما رفع الأيدي في هذه الحالة فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رفع الأيدي إن فعله الإنسان بينه وبين الله، يعني من غير تعلق بالفريضة، وأما رفع الأيدي في هذه الحال يعني بعد الفريضة فلم يرد. بقي رفع الأيدي بعد إيش؟ بعد النافلة. رفع الأيدي بعد النافلة. أخبرني الشيخ محمد بن عرفج عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أنه قال: لم يكن من عادة أهل نجد رفع الأيدي بالدعاء بعد النافلة، وهو جائز، انتهى كلامه، هو جائز، لكن الأفضل أن يدعو قبل السلام، هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. وأجاب الشيخ سعيد المحجي: رفع اليدين عند الدعاء، هذه نصوص للأسف أرجو أن تحرصوا على تقييدها، لأنها قد تذهب مع الأيام، إنسان يغفل عنها. يعني أذكر هذه منها، وأذكر الآن ذكرت مرة قال لي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال: إذا رأيت عوام نجد يطبقون على شيء يفعلون في الدين فلا تبادر بالإنكار، لأن دينهم مأخوذ عن العلماء. يقول: فإني كنت منذ الصغر قد أخذت عن عوام أهل بلدنا وهو الدوادمي، أخذت عنهم أن الإنسان إذا أراد أن يتنفل فلم يجد موضعا يتحول إليه بعد الفريضة أنه يراوح بين قدميه، يعني حرك قدمه. يقول: فلم تزل عادة لازمة لي بعد أن طلبت العلم ونسبت إليه، فكنت لمزيد سلطانها علي أغفل فأفعلها، ثم أجد حسرة في نفسي أني أفعل شيئا لا أعلم له أصلا. يقول: فلما طبع فتح الباري لابن رجب وجدته يذكرها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وأجاب الشيخ سعيد المحجي: رفع اليدين عند الدعاء فيه أحاديث كثيرة، ولا ينكره إلا جاهل، وذكر جمع السيوطي. نعم، له رسالة في رفع اليدين سبق قرأناها في الدرس الواحد. نعم. سعيد بن حجي 315 إلى 316. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر جمع السيوطي ثم قال: وذكر ابن حجر رحمه الله أن رفع اليدين في الدعاء سنة في غير الصلاة وفيها في القنوت، وقد ذكر ابن وجب رحمه الله في شرح الأربعين في صفة رفع اليدين أنواعا متعددة، انتهى. ثم قال: فأما دعاء الإمام والمؤمنين رفع أيديهم جميعا بعد الصلاة فمن رأى الفقهاء فيه كلاما موثوقا به. قال شيخ تقي الدين: ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام بل يذكرون الله كما جاء في الأحاديث. انتهى ملخصا. هذا يلحق الفائدة السابقة 316، وانظر أيضا 316. صارت هذه المسألة منقولة عن عبد الرحمن بن حسن وعن عبد الله بابطين وعن عبد اللطيف بن الشيخ وعن عبد الرحمن بن حسن وعبد الله بابطين وسعيد بن حجي وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آتي هنا وأجاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن: وأما رفع اليدين بالدعاء في الصلاة فالذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا اجتهد في الدعاء، وليس ذلك من الأفعال المتعلقة بالصلاة كما يظنه بعض من لم يعرف السنة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وفعله عقب كل صلاة. وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشتري. هذا جديد، الشيخ صالح ما سبق تقدم معنا، الشيخ صالح بن محمد الشتري له بعض الرسائل طبع بعضها وبعضها ما طبع. صالح بن محمد الشتري 316 317. نعم. أحسن الله إليكم. قال: اعلم أن هذه الصفة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا التابعون بعدهم، ولم تنقل عمن يوثق به من الفقهاء، وقد أكمل الله الدين على لسان سيد الموسين قولا منه وفعلا. وقد ذكر شيخ الإسلام أنها بدعة، وبذلك أفتى مشايخنا النجديون منهم الشيخ عبد الله أبا بطين وغيره، ولا يخفى أنهم حريصون على التماس السنة وسلوكها ولا يحرصون على التماس. أحسن الله إليكم. ولا يخفى أنهم يحرصون على التماس السنة وسلوكها، ولا يتنطعون كما يفعله الجاهلون من تضييع السنة المأثورة وارتكاب البدع المحظورة والعبادة مبناها على الأمر، فلا تصح عبادة إلا بأمره صلى الله عليه وسلم وفعله أو تقريره، وكل هذه مقبولة في المسألة المسؤول عنها. وأما رفع اليدين في الجملة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، ذكر من السيوطي نيفا وأربعين موضعا من قوله وفعله، وذكر ابن وجب جملة، وذكر اختلافهم في صفة رفع، فينبغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الصالح وإن خالفه الأكثرون. وأجاب الشيخ سليمان بن سحمان: وأما الدعاء بعد المكتوب. سليمان بن سحمان 317. وأما الدعاء بعد المكتوبة فإن كان بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة من أتكان غير رفع اليدين كما ورد في الصحيحين وغيرهما من الكتب، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يمنعه ولا أحد من أتباعه ولا أحد من أهل الحديث، وإن كان الدعاء بغير الألفاظ المأثورة كما يفعله بعض الناس اليوم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما سئل عن ذلك: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ولا المأمومون عقب الصلوات الخمس كما يفعله الناس عقب الفجر والعصر، ولا نقل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. سئل الشيخ عبد الله. هذا أيضا كلها بهذه الجملة، هذه صار عندنا من كان صار عندنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأبا بطين وسعيد بن حجي وعبد اللطيف وصالح الشتلي وسليمان بن سحمان. كم واحد؟ ستة. سليمان بن سحمان 317. طيب ليش هذا الكلام هذا الكثير عندهم ستة؟ علماء الدعوة مو بأهل الكلام. لأنها كانت من البدع المشهورة في نجد، وهناك نص عجيب من تاريخ ابن فيروز يقول: آخر من ترك الدعاء في أدبار الصلاة، يعني برفع اليدين ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنويه ليلة الجمعة ويومها على المنارة بالصلاة عليه، وترك الاضطجاع بعد سنة الفجر، أهل منيخ وأهل حرمة وأهل المجمعة والزلفي بأمر طاغوت اليمامة، يقصد المقبوح الشيخ محمد بن الوهاب، ليلة ثالث من الفطر المسمى ذي القعدة من شهور 89,000 بعد 100. كم له الآن؟ 1189، والآن نحن 1436. كم سنة؟ إذا 1389 200 سنة، من 89 11 سنة، 36 45 245 سنة. كم اليوم التاريخ في ذي القعدة؟ 5 ويقول 3 ثلاثة من الفطر المسمى للقاعدة، يعني الفطر الثاني بعد شوال، يعني ويومين تقريبا 245 سنة ويومين منذ أبطلت هذه البدعة في نجد. لذلك كلام علماء رحمه الله تعالى فيها كثير. ثم قال: المخذول والباطل له جولة ثم يزول وقد زال هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عما أوي من قال آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبضه وحيه ذو الجلال والإكرام، وما أوي عن علي رضي الله عنه مرفوعا من قال آية الكرسي يمنعهم دخول الجنة إلا الموت إلى آخره. فأجاب: وأما الأحاديث الواردة في فضل آية الكرسي فمنها ما هو صحيح ثابت ومنها ما ليس بصحيح، والله أن الحديث الذي فيه أن الله يتولى قبضه وحيه من قال آية دبر كل صلاة لا يصح، وكذلك حديث المولى علي رضي الله عنه من قال آية الكرسي يمنعهم دخول الجنة إلا الموت إلى آخره الظاهر وعدم صحته. وهو النسائي وابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعهم دخول الجنة إلا أن يموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: ما تركتها بعد كل صلاة إلا نسيانا ونحوه. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي إسناده على شرط البخاري. قال ابن كثير رحمه الله: وابن مودوية من حديث علي وجابر المغيرة نحو ذلك، وفي أسانيدها ضعف. هذا الذي سبق حنا عليه، ويلحق بالفائدة التي تقدمت حال حديث قراءة آية الكرسي دبر الصلاة 304-305 هذه 318، وقال ذهب إلى ثبوته وهو الذي عليه العمل في نجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان عن المداومة على قراءة آية الكرسي، فأجابوا: أما مداومة قراءة آية الكرسي للإمام والمأموم خفية، فقد أجاب على هذه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا في نظر هذا الشيخ سليمان بن سحمان في نظر الشيخ عبد الله، لا نعم هم ابناء الشيخ أحفاده، لا صحيح، الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم والشيخ سليمان بن سحمان. نعم، هذه أول مرة يقترنون عندنا الثلاثة، الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ما تقدموا جميعا، عبد الله بن عبد اللطيف وأخوه إبراهيم وبعده سليمان بن سحمان. صفحة 318-319. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجابوا: أما مداومة قراءة آية الكرسي للإمام والمأموم خفية، فقد أجاب على هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: قد روي في قراءة آية الكرسي عقب الصلاة حديث لكنه ضعيف، ولهذا لم يرويه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي. وأما إذا قرأ الإمام في نفسه أو أحد المأمومين فهذا لا بأس به. انتهى. قال الشيخ عبد الله: هذا هو المعروف في آية الكرسي، آية الكرسي يسر بها دون بقية ذكر الصلاة، ذكر الصلاة يسر بها، لكن آية الكرسي المنقول فيها عن أهل العلم كافة الإسرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمه الله تعالى: وأما أحزاب العلماء المنتخبة من الكتاب والسنة. أحزاب يعني إيش؟ الأوراد المرتبة، يعني الأوراد المرتبة، الأوراد المرتبة ترتيبا شرعيا، ليست غير، ليست مرتبة على الأيام، وإنما المرتبة مثل يقدم الآيات ثم الأدعية نحو ذلك، هذا نعم، هذه من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما أحزاب العلماء المنتخبة من الكتاب والسنة فلا مانع من قراءتها والمواظبة عليها، فإن الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك مطلوب شرعا، والمعتني به مثاب مأجور، فكلما أكثر منه العبد كان أوفر ثوابا، لكن على الوجه المشروع من دون تنطع ولا تغيير ولا تحريف. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله دو النووي في جمعه كتاب الأذكار فعلى الحريص على ذلك به، ففيه الكفاية للموفق. 319 حكم الأحزاب المرتبة حكم الأوراد أحسن، الأوراد المرتبة المسمى بالأحزاب، المسمى بالأحزاب. ليش سميت أحزاب؟ باعتبار أنها جزء معين مقدر يقرأ. فالذي عليه علماء نجد رحمهم الله أن هذا لا شيء فيه، لأنه لا يقصد التعبد بهذا الترتيب أنه متعبد به في نفسه، ولكن أنه يتعبد بالذكر، فهو لأجل أن يحافظ على الذكر يجعل عنده ورد، مثلا يجعل مثلا ورده فيه آيات من القرآن الكريم معينة، وفيها أدعية وفيها أذكار، ولا يقصد أنها جاءت تعبد بعينها، وإنما يريد بها أصل ذكر الله عز وجل. هذا علماء نجد عليه، وكان عندهم ورد مستعمل للشيخ سعد بن عتيق، كان هذا منتشر في نجد، يستعملها العلماء وطلاب العلم والعوام. والملك عبد العزيز رحمه الله وضع له الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وردا اسمه المصطفى المختار، المصطفى المختار، المصطفى المختار، ورد كان يطبع إلى وقت قريب ما أدري الآن انقطع ولا، لكن اسمه المصطفى المختار. كان هذا ورد الملك عبد العزيز وضعه الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله. وفيه أيضا فائدة، يعني مرتبة كتاب الأذكار، مرتبة كتاب الأذكار، وهذا ذكرت لكم أنه من الكتب التي يعتمدها علماء الدعوة رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل هل تجزي قراءة الورد بعد الصبح قبل الصلاة، وأيما قراءة القرآن أو الورد تلك الساعة أحسن؟ وقول لا تكفيه قراءة الورد قبل الصلاة هل له أصل؟ فأجاب: قراءة الورد بعد الصبح وقبل الصلاة إذا تأخر الإمام حسن إن شاء الله تعالى وكاف، فإن قرأ القرآن في تلك الساعة وقرأ ورده بعد الصلاة فهو حسن أيضا. والقول بأن قراءة الورد قبل صلاة الفجر لا تكفي لا أعلم له أصلا. وقت قراءة الورد هذه فيها فائدة، وقت قراءة الورد، الورد وقت قراءة الورد يعني القدر الملازم عليه اللي لازم العبد عليه، وقت قراءة الورد. قال: قراءة الورد بعد الصبح وقبل الصلاة إذا تأخر الإمام حسن إن شاء الله وكافٍ، فإن قرأ القرآن تلك الساعة وقرأ ورده بعد الصلاة فهو حسن أيضا. والقول بأن قراءة الورد قبل صلاة الفجر لا تكفي لا أعلم له أصلا. والذي كان عليه أهل نجد أنهم لا يقرؤون القرآن بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر خاصة، لأن وقت ذكر كانوا يشتغلون فيه بالذكر، ويحملون عليه الآيات التي في الذكر في طرفي النهار أنه يذكر في هذا الوقت، فيكون مراد به الذكر العام عندهم، أذكار الصباح يتم بها بعد الصلاة، هذا الأصل عندهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا كانوا هذا الوقت دائما كانوا يسلمون على بعض ويصبحون على بعض، فلا يريدون يقطعون القرآن بهذا، كانوا دائما كانوا في الجماعات في الصبح السلام عليكم صباح الله خير أبو فلان، كان هذا ظاهر فيه، فلذلك ما يقرأون القرآن فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن استدبار القبلة وقت الدرس، وهل يفرق بين الإمام والمأموم، وهل يجب التحلق له؟ هذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن، هذا الشيخ عبد الله بن محمد في الصفحة السابقة، وهذه 319-320. نعم. فأجاب: أما الجلوس مستدبر القبلة وقت الدرس فلا علمت فيه بأسا، وسواء في ذلك الذي يذكر الناس أو غيره. واستدل العلماء على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وليد أسري به وهو مسلم ظهره للبيت المعمور، ولكن الأفضل جلوس الإنسان مستقبل القبلة إذا كان في عمل صالح، ومن استدبرها لم ينكر عليه، وأما التحلق للدرس فهو أفضل ابتداء بالسلف الصالح. وأما إذا وقعت المذاكرة في رمضان وقت قيام الليل وجلسوا في الصف على هيئتهم إذا جلسوا للصلاة وهم يسمعون القارئ أو المذكر فهذا أحسن وإن لم يتحلقوا. سؤال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن: استدبار القبلة وقت الدرس والتحلق له فائدة، استدبار القبلة، استقبال القبلة وقت الدرس والتحلق له. قال: أما الجلوس مستدبر القبلة وقت الدرس فلا علمت فيه بأسا، وسواء في الذي يذكر الناس أو غير يعني يعظهم. استدل العلماء على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام يصلي به وهو مسلم ظهر ودعوه، ولكن الأفضل جلوس الإنسان مستقبل القبلة إذا كان في عمل صالح، لأن الحنابلة الأصل عندهم استقبال القبلة الأعمال، هذا الأصل عندهم، ولذلك في الوضوء يستحبون أن يستقبل القبلة، هذه قاعدة الحنابلة. ومن استدبرها لم ينكر عليه، وهذا هو الذي عليه عمل عامة علماء، نجد أنهم يجلسون مستقبلي القبلة، يستقبلون القبلة، فمثلا ما يكون كرسي الدرس هنا، يكون هناك ويستقبل القبلة، يكون ظهره للباب. لكن الأظهر ويستدلون عليه بحديث إن خير المجالس ما استقبلتم بها القبلة وتنزع فيه، والأظهر ضعفه، لكن القول بأن السنة هي عكس ذلك هذا أظهر. القول بأن السنة هو أن من يتصدى لتعليم الناس يستدبر القبلة ويستقبل الناس، هذا أظهر، أنه هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في مواضع من تعليمه، منها خطبة الجمعة فكان يجعل ظهره إلى القبلة ووجهه إليه، ومنها جلوسه بعد الفجر يسأل الناس من رأى منكم رؤيا، كان يجلس حتى ترتفع الشمس، فكان يجلس مستقبل الناس مستدبر القبلة. فالأظهر من القولين أنه السنة أن من جلس في تعليم الناس وإرشادهم في المسجد أنه يستقبل الناس ويستدبر القبلة وراءه، والناس يستقبلون القبلة ويستقبلون المتكلم إليه، هذه السنة، أنهم يستقبلون شيئين، يستقبلون القبلة ويستقبلون المتكلم، يعني ما يجلس واحد هناك في الطرف وجهه للقبلة، لا. الأظهر أن السنة، ومنه في خطبة الجمعة أنه يستقبل المتكلم. قال: وأما التحلق الدرس فهو أفضل ابتداء من السلف الصالح، وأما إذا وقعت المذاكرة في رمضان وقت قيام الليل وجلسوا في الصف على هيئتهم، المذاكرة يعني التذكير أن يذكر الوعظ، جلسوا على هيئتهم إذا جلسوا للصلاة وهم يسمعون القارئ والمذكر فهذا أحسن، وإن لم يتحلقوا أي لأجل مصلحة الصلاة، لأجل مصلحة الصلاة. كيف كانوا يجلسون؟ يقول وقت قيام الليل، متى؟ في التهجد كان النجد مو في التراويح، في التهجد كانوا يطيلون، فكانوا يصلون ركعتين ثم ركعتين ثم بعد ذلك يتكلم الإمام أو كان الشيخ يتكلم، ربما يتكلم ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة ويتقهون فيها ثم بعد ذلك يكونون الصلاة، هذا مقصده اللي كانوا عليه. قال: وهم يسمعون القارئ المذكر فهذا أحسن، ولم يتحلقوا لأجل مصلحة الصلاة، لأجل مصلحة إكمال الصلاة. وما كانوا يفعلون في التراويح، ما كانوا يفعلون هذا في التراويح، لأن التراويح بعدها ينصرفون الناس عندهم أشياء يقضون حوائجهم، لكن التهجد الأخير ما بعده، ليس بعده شيء، إنما ينتظرون الفجر، يتسحرون ينتظرون الفجر ثم يصلون الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن حديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، هل إذا تحول من مجلسه إلى موضع آخر في المسجد يحصل له ذلك؟ فأجاب: الذي يظهر أن حكم المسجد الذي صلى فيه حكم موضع صلاته. هذا عبد الله بن بطين 320. قال: هل إذا تحول من مجلسه إلى موضع آخر في المسجد يحصل له ذلك؟ الذي يظهر أن حكم المسجد الذي صلى فيه حكم موضع صلاته، فمقصوده ما دام في مجلسه، يعني ما دام في مسجده الذي صلى فيه، فالمجلس من المقصود به محل الصلاة، على اختيار الشيخ عبد الله، اكتبها في الفوائد. معنى مجلسه معنى المجلس في حديث ما دام في مجلسه، ما دام في مجلسه، وفي السنة الماضية ختمنا بمن كلام من كان يتكلم؟ شيخ عبد الله أبو طيب، والسند بدينا بعبد اللطيف بن عبد الرحمن، فهذه السنة نتوقف عند الشيخ عبد الله أبا بطين، ونكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل مما يسر الله سبحانه وتعالى لنا قراءته في هذه المجالس، بخصوص الأسئلة التي تتعلق بالبرنامج. يقول هذا الأخ: نرجو منك أن تعيد تفسير حديث خلق الله آدم على صورته، أرجو منك أن ترجع للتسجيل. هذه المسائل الإنسان يرجع فيها إلى التسجيل أو أقرانه. يقول: هل يجوز أن يقول العيد، هل يجوز قول العيد علينا وعليك تبارك؟ وإذا كان لا يجوز فقد قال بعضهم أن مقصود قائلها لا يجوز، لا يجوز مقصود قائلها ما علينا منه، نحن نتكلم عن الظواهر، والتبارك لله سبحانه وتعالى، وهذا التفسير الذي ذكره ليس صحيحا، وقد يقول بعض أهل العلم، لكن تبارك هذه مختص بالله سبحانه وتعالى. يقول: هل أجوبة أئمة الدعوة التي في الدرر بالزاد وشرح كثيرة حتى تصح رسالة علمية؟ اقرأها وانظر أن تصح رسالة علمية ولا لا. يقول: تقدم بكلام أئمة الدعوة عن التمذهب أنه إذا تبين للمتمذهب الدليل في غير المذهب وجب عليه أن يتبع، فهل تبين الدليل مجرد وصول المذهب للمتمذهب أم لا بد أن يتبين له بعد البحث في كلام العلماء أئمتهم ودلتهم؟ لا، لا بد من البحث، وسبق ذكر هذا، وأن العلماء قال لابد أن يكون أحد من العلماء قبله قال بهذا. هل يجوز للمتمذهب الخروج من مذهبه في المسائل التي فيها مشقة عليه وإن كان لا يعرف عن قول المذهب هو الراجح؟ لا، لا لا يجوز له ذلك، لأن هذا من التشهي. يقول هذا يسأل، يقول: أبيات الشيخ سليمان وطاعته سبحانه وسؤاله هما سبب تحصيل ذلك للعبد، لفظ ذلك يعني، نعم صحيح موزونة. كذلك له سؤال آخر في الواو في نونية ابن القيم في البيتين مرت معنا، نعم هي موزونة. يقول في المجلد الرابع في قوله تعالى: زبر قلتم أي قطعة، وجاء في قول الشيخ عبد اللطيف قال: هي الكتب. نعم هي الكتب متفرقة متقطعة، كل آمن ببعض وكفر ببعض، فتقطعوها من هذه الجهة وارجع إلى تفاسير. يقول: كيف الجمع بين قوله ما ترك الأول للآخر وما مر معنا كم ترك الأول للآخر؟ قولهم ما ترك الأول للآخر يعني في إحداث أصل الأصول الدينية الشرعية ما تركت، أما كم ترك الأول للآخر باعتبار تفاصيل تلك الأصول. يقول: ثبت عند أهل السنة تفسير استواء العرش بالجلوس، ولكن في كثير من الأحاديث والأثار إثبات الجلوس للرب على الكرسي، مع العلم أن الكرسي غير العرش، فكيف يمكن الجمع بين إثبات الجلوس على العرش والكرسي مع أنهما مختلفان؟ الجواب هذا الذي ذكرته من أنه ثبت عند أهل السنة فيه نزاع، فمنهم من يثبته ومنهم من لا يثبته، وعلى القول بثبوت الجلوس على العرش ووروده بالكرسي جوابه أن يقال: الكرسي له معنيان، أحدهما معنى عام يطلق على العرش كرسي أيضا به، والثاني معنى خاص يختص فيه الكرسي بقدمي الرب سبحانه وتعالى. فالأحاديث التي جاء فيها جلوس الرب على العرش، جلوس الرب على الكرسي بمعنى العرش، المقصود بالكرسي هنا هو عرش الله سبحانه وتعالى، يسمى كرسيا باعتبار مقام الرب سبحانه وتعالى منه. يقول: ما المقصود بقول الشيخ عبد الله بن محمد فوقت الصلاة فوقت النهار لا أعرف ضبطه بالأقدام، لأن الأقدام تختلف، ما معنى الأقدام؟ فالأقدام هذه وحدة من وحدات تقدير المسافات. هذا يقول ما هي حدود نجد من الشمال والجنوب والغرب أو الشرق والغرب؟ هذا إن شاء الله في درس الجغرافيا. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.